خزائن الرحمن تقدم سبيلك إلى الجنة مع خزائن الرحمن. فضل الصدقة، فضل أهل الكرم، الفضل الذي يعطي فيه المرء مما أعطاه الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. كفى والله بهذا الحديث، كفى والله بهذا الحديث. لا تحتاج لأب أن ينفق، لا تحتاج لوالدة أن تعطي، لا تحتاج لرب عمل يعطيك المرتب، لا تحتاج لهذا أن يعطيك، لن تحتاج لأن تمد يديك لتعطى. يكفي أن الله تعالى هو الذي ينفق عليك. أنفق ينفق عليك، الجزاء من جنس العمل. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وقال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. والفلوة هذا هو صغير الفرس المهر، وهو ولد الفرس، فيربيها الله تعالى بيمينه حتى تكون مثل الجبل. وقال تعالى: وما أتيتم من زكاة تريدون بها وجه الله فأولئك هم المضعفون. هذا فضل الله تعالى. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا كريما جوادا صلى الله عليه وسلم يعطي، ولكنه كان في رمضان أشد من ذلك. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة، صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فلابد أن تكثر من الصدقة، لابد أن تكثر من إعانة الناس، الإطعامات، كل هذه من الفضل العظيم في هذا الشهر الكريم. بل وعموما أن تتمثل به في حياتك، حتى ولو بدرهم واحد، حتى لو بجنيه واحد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة، لكن المهم أن تكون من كسب حلال، وهذا الكسب الحلال يتقبله الله تعالى، لأن الله لا يقبل إلا الطيب. فإن كان جنيه يسبق ألف جنيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: سبق درهم ألف درهم، سبق درهم ألف درهم. فتقبل الله منا ومنكم، وأعاننا وإياكم على شح أنفسنا، وجعلنا الله تعالى من المنفقين المتصدقين الذين يحبهم الله. الفضل القادم إن شاء الله تعالى هو فضل الحياة، أو فضل يأتي من سبب الحياة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.